إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل لنا أوفر وأوفى الحظ والنصيب من قولك، وقولك الحق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. هذا عود بعد الإجازة النصفية بين المستويين، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل العود أحمد وأسد وأرشد. هذا مجلس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذكر فيه عقيدتنا التي هي عصمة أمرنا وسبيل نجاتنا بعد رحمة ربنا وإسعادنا في الدنيا والآخرة، ومن كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام العالم العلامة والبحر الفهامة أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية رحمه الله. وهذا الكتاب ضم ما بين دفتيه أصلا من أصول الدين، وقاعدة من قواعده العظيمة، وهي استقلال المسلم بعقيدته وعبادته ومعاملته وأدبه وشخصيته في هذه الحياة، فهو متبوع وليس بتابع، وهو قائد وليس بمقود، وهو متحرر من عبودية شيء أو من عبودية البشر، ومتجرد العبودية لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا الكتاب كما ذكرت يحتوي على نصوص من القرآن والسنة وآثار الصحابة والتابعين في وجوب مخالفة المشركين ولزوم اتباع سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كتاب فريد في بابه، عظيم في قدره ونصابه، قد أتى على هذا الموضوع بما لا مزيد عليه، واستشهد بالقرآن والسنة، فمن تجرد للحق بلغه، ومن تلاعب به الهوى فإنه سيعد هذا نوعا من التشديد. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى انبعث بالقرآن والسنة، يقرر القرآن ويقرر السنة، ويحرر ويقرر ويلخص ويخلص ما كان عليه سلف الأمة بعيدا عن العقلانية والفلسفة والهرطقة وبعيدا عن الأهواء. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا بقراءة هذا الكتاب وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنا. وقد عودت الإخوة على مراجعة المجلس الماضي، ولعل المراجعة متعينة في هذا المجلس للانقطاع لأكثر لأسابيع أو ما يقرب من شهر عن طريق أسئلة، وأرصد لكل مجيب جائزة عبارة عن كتاب، والكتاب الذي بين يدي هو معنى لا إله إلا الله للمفتي الأسبق الشيخ عبد العزيز بن باز. السؤال 88 بعد 400: لماذا ذكر قول فقهاء الحنفية؟ طبعا بلغ بنا المقام، أين بلغ بنا ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ بلغنا مع ابن تيمية في ذكر أقوال أصحاب المذاهب الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في كراهية أو تحريم التشبه بالكفار، كراهية أو تحريم التشبه بالكفار أبو الأئمة الأربعة، وبدأ بالحنفية. هذه الأسئلة مراجعة لنصوص مرت بنا عن فقهاء الحنفية في النهي عن التشبه بالكفار من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم. السؤال 88 بعد 400: لماذا ذكر قول فقهاء الحنفية فإذا غربت الشمس؟ هذا قول فقهاء الحنفية، قالوا فإذا غربت الشمس أفاض الإمام، يعني يوم عرفة، إذا غربت شمس يوم عرفة أفاض الإمام والناس معه على هيئتهم حتى يأتوا مزدلفة. لماذا ذكر فقهاء الحنفية هذه المسألة ضمن مسائل التشبه؟ في ظاهرها مسألة فقهية، لا تغادر عرفة حتى تغرب الشمس، وما يتبع ذلك من أحكام وأمور فقهية، لكن السياق سيق في صدد النهي عن التشبه بالكفار. فلماذا ذكر فقهاء الحنفية رحمهم الله هذه المسألة ضمن مسائل التشبه؟ نعم، لأن فيه إظهار مخالفة المشركين. المشركون كانوا يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس، والمسلمون لا يدفعون إلا بعد غروبها، إلا بعد غروبها. ونبهت في حينها أن من استجاز، وهذا تساهل بلا ريب وترك أمر واجب، من أنهم يدفعون المراكب والأتوبيسات والباصات والسيارات، قال زعموا احتياطا ويدفعون بالحجاج إلى خارج عرفة ليدركوا أوائل الركب المغادر لعرفة، مخالفة لسنة واجبة. 89 بعد 400: لماذا لا يجوز الأكل والشرب، شوف عد معي، لماذا لا يجوز الأكل والشرب والادهان كل الزيت والدهن به والتطيب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء؟ لماذا لا يجوز الأكل والشرب والادهان والتطيب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء؟ الجواب: لا يجوز للأمور التالية. محمد عبد القدير: نعم. أولا، أولا أنت تسألني وأنا أسألك لماذا لا يجوز الأكل والشرب والادهان والتطيب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء؟ لماذا؟ أولا، طيب ما في مشكلة، أنت قفزت، فيه تشبه بزي المشركين أو بالمشركين، ومن تشبه بقوم فهو منهم. أولا، ها؟ فيه تشبه بالمسرفين والمترفين والمنعمين والمنعمين. طيب في شيء ثالث، وهذا من حقه التقديم، من حقه إيش؟ من حقه التقديم. إيش الثالث يا شيخ؟ ورود النهي، ورود النهي، قال لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة، لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا من صحافهما أو نحو مما قال صلى الله عليه وآله وسلم. طيب الادهان، إناء من ذهب يضع فيه زيت يدهن به، أو إناء من ذهب أو فضة يتطيب به، ما أكل ولا شرب. ومع هذا فعلماء الحنفية وغيرهم ألحقوا الادهان والتطيب بالأكل والشرب. ليش؟ لأن أصل النهي، أن حكمة النهي ما هي الحكمة؟ التشبه، عدم التشبه بالكافرين والمشركين، فإنهم يستعملون أكلا وشربا وتزيينا وتجصيصا في جدرهم، في قصورهم وبيوتهم. نعم، إذن الجواب المثالي للأمور التالية: أولا، للنصوص الواردة في النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. ثانيا، لأنه تشبه بزي المشركين، وهذا نص ابن تيمية. ثالثا، قال تنعم بتنعم المترفين والمسرفين، تنعم بتنعم المترفين والمسرفين. والإنسان كلما نأى بنفسه في أكله وشربه ومدخله ومخرجه وجميع عاداته عن أن يتشبه بالمترفين والمسرفين، كان أبرأ للذمة وأبعد عن التشبه بقوم ذمهم الله وورد ذمهم في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التسعون بعد الأربعمائة، ما تعليل فقهاء الحنفية في المنع من لباس الحرير والمنع من افتراشه وتعليقه والستر به؟ ها، ما تعليل فقهاء الحنفية؟ إيش العلة؟ إيش التأويل؟ إيش السبب أن فقهاء الحنفية منعوا من لباس الحرير والمنع من افتراشه، يعني اتخاذه كسجاد أو فرش، وتعليقه والستر به؟ نعم، زي الأكاسرة والجبابرة والتشبه بهم حرام، فمن تواضع لله رفعه، ومن تكبر وضعه الله. الحادي والتسعون بعد الأربعمائة، لماذا كره فقهاء الحنفية التختم بالحجر، التختم بخاتم الحجر وخاتم الحديد والصفر، نوع من المعدن يميل لونه إلى الصفرة بل هو أصفر، لماذا كره فقهاء الحنفية التختم بالحجر والحديد والصفر؟ ها، الجواب فيه إيش؟ ارتكاب ما حرم الله تقسو القلوب به يقينا، كما قال ابن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، فخير لنفسك عصيانها. ودليله: نكتت في قلبه نكتة سوداء حتى حتى يصير القلب أسود مرباد كالكوز مجخيا. دليل هذا قال صلى الله عليه وآله وسلم علامته لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. اختلاط ليه؟ وإيش فيه؟ إيش فيه؟ النية طيبة، يلبس ذهب، يرابي، يسمع غناء، إيش فيه؟ النية سبحان الله كلام باطل. ليش الحلال والحرام والوحي ينزل ليل نهار على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يأتي أقوام في دبر الزمان يحلون ما حرم الله أو يحرمون ما أحل الله؟ بلا ريب أن هذا من أعظم ما يبعد العبد عن الله تبارك وتعالى، يقسو به قلبه. لكن ليس هذا هو الجواب الذي أريد، ليس هذا هو الجواب الذي أريد. الجواب لحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه في النهي عن التختم بالحجر والحديد والصفر. في تعليق ولا ما في تعليق؟ هذه النقطة تقدمت في تعليق ولا كده بس خلاص. قال الرسول، كل ما قال الرسول يا أخي في أحاديث مكذوبة، في أحاديث منكرة، ما هو فقط أنشر تؤجر. نعم يا شيخ أحمد، الحديث هذا لا يصح، لكن لفظة أن رجلا اتخذ خاتما من ذهب ثم نهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاتخذ خاتما من حديد فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا شر منه، هذا حلية أهل النار، هذا قد يصل لدرجة الحسن لغيره. أما هذا السياق كاملا الحجر والحديد والصفر فهذا بلا ريب أنه بهذا السياق ضعيف. لكن النهي عن خاتم الحديد وارد، وقد ابتلي الناس لا سيما في هذا الزمان بخواتيم الحديد رجالا ونساء، وكثيرا ما يموه الحديد بالفضة، كما الحال فيما يتعلق بحلية الذهب للنساء، يؤتى بخاتم الحديد ثم بعد ذلك يجعل عليه ذهبا، حتى إنه في الشهور الماضية بعض الإخوة الناصحين في الجوالات والمواقع صاروا يحذرون، يقولون تريد شراء ذهب انتبه، احذر، انتبه، احذر، ترى باطن القطع الذهبية حديد ومعادن، كيف نكتشف؟ يقول أولئك الناصحون، والله أعلم بحقيقة هذا الأمر من الناحية يعني العلمية. الناحية العلمية نعم أن المغناطيس يجذب الحديد، لكن وهو باطن الذهب يقولون هذا مجرب. إذا أردت أن تشتري قطعا ذهبية لزوجتك أو لابنتك خذ معك قطعة مغناطيس كبيرة وقوية، فإذا تحركت قطعة الذهب معك فلتعلم أنه ذهب مغشوش، وإن لم يتحرك فهو أصيل. وفعلا قام بعض الموظفين من وزارة التجارة بالكشف عن هذا الطريق، والتقطت لهم مصورات عند بعض الصاغة وباعة الذهب، فوجدوا فعلا عددا من القطع الذهبية تتحرك وتنجذب بالمغناطيس، وهذا يدل على الغش، نسأل الله السلامة والعافية. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غش فليس منا. بعض هؤلاء الناس يتذرع بذريعة أوهى من خيط العنكبوت، فماذا يقول؟ إذا قلت له يا شيخ هذا أشك في أنه مزور مغشوش، قال هكذا أنا شريته. يعني لو شريت مغشوشا تبيع مغشوشا؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غش فليس منا، فيجب على المؤمن أن يتثبت إذا اشترى شيئا مغشوشا كحالي العملة الورقية أو النقدية الذهبية، الجنيهات أو الفضية، إذا تبين له أنه مغشوش فإن أهله وبعض ضعفاء الإيمان يقولون له يا شيخ تخلص منه بسرعة قبل أن يكتشف فيبور. سبحان الله، إذا تبين لك أن هذا الأمر مغشوش فتبقى القاعدة من غش فليس منا، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا تغش ولا تبع حتى تتبين الأصل من الشيء الذي خلط به وهو مغشوش. طيب، السؤال 92 بعد 400: لماذا كره الإمام مالك رحمه الله تعالى أن يحرم المسلم بالأعجمية؟ أولا، من يبين لي إيش معنى هذه العبارة التي ساقها ابن تيمية: كره الإمام مالك أن يحرم المسلم بالأعجمية تكبيرة الإحرام، أن يدخل في الصلاة بلهجة بلده، ما يقول الله أكبر، واجتهد بعض الأئمة غفر الله لهم أجمعين فقالوا يصح أن تقول الله صمد، يا أخي صلوا كما رأيتموني أصلي، فما بالك بمن يبدل اللفظ بلفظة أعجمية. كره مالك أن يحرم المسلم بالأعجمية وأن يدعو بها أو أن يحلف بها، وما دليله؟ طبعا هذا كله في حالة الاختيار، أما في حالة الاضطرار فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رجل دخل الإسلام حديثا ما يتكلم إلا بالفرنسية والإنجليزية، يا أخي ترجم له المعنى إلى حين ما يفصح لسانه فيذكر الله عز وجل بالألفاظ النبوية، إلى ذلك الحين ترجم له المعنى والأمر في هذا واسع، وما كلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، كره مالك ذلك الإحرام بالأعجمية وأن يدعو بها أو أن يدعو بها أو يحلف بها. إيش الدليل على هذا؟ لماذا كره مالك؟ لئلا يتشبه أبو العبادل المسلم بغير المسلمين من الأعاجم. وقد كرر شيخ الإسلام ابن تيمية لفظة عجمي، ليس المراد بها غير العرب، بل المراد بها الأعاجم، نعم، من الفرس، غير المسلمين. وإلا فالأصل والقاعدة: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. السؤال الجواب: إيش الدليل يا أبا العبادلة؟ قول عمر: نهى عمر رضي الله عنه عن رطانة الأعاجم. وسيمر بنا إن شاء الله أن عمر بن الخطاب قال: الكلام بغير العربية لغير حاجة نفاق. سوري كاشير سيستر، يا أخي كلهم عرب. وأقبح من هذا من يتكلم بالفرنسية، يعني إنجليزية الله ندب فيها دبيب النمل، لكن فرنسية ها؟ بلا ريب أن هذا يدل على ضعف إيمان وعلى وهاء الاستقلالية بالذات الإسلامية. فالمسلم رجل له ألفاظه، له كتابه، له قائده، قائد يقتدي به. إذا كان الغربيون الآن استقرأوا عظماء وعباقرة الدنيا منذ خلقت الخليقة فتبين لهم أنه لا أعظم من البشر من محمد نبي المسلمين، نبي الأمة صلى الله عليه وسلم، والآن بعض الناس هداهم الله يريد أن ينسلخ من دينه كما تسلخ الشاة. وإنا لله وإنا إليه راجعون، وهذا قد يكون من الحرمان، نسأل الله السلامة والعافية. كره مالك ذلك لئلا يتشبه المسلم بغير المسلمين كالأعاجم في رطانتهم في أداء هذه العبادات العظيمة. إيش العبادات التي تحتوي هذه الأمور الثلاثة؟ تكبير وأن يدعو بها وأن يحلف بها. إيش العبادات؟ الصلاة، الدعاء، الحلف والقسم. لا بد أن تكون بالعربية وأما إذا اضطر الإنسان لعدم إتقانه للعربية فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. جزاك الله خير. 93 بعد 400، ما هو قول الإمام مالك في الصلاة؟ إذا وصلنا إلى هنا وقفنا، إذن خلاص نقف هنا واسمعوا السؤال لأن الجواب سيمر بنا قراءة. ما هو قول مالك في الصلاة؟ إلى حجر منفرد في الطريق، جاء بحجر وضعه واتخذه سترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي إلا إلى سترة، وهو القائل لا تصلي إلا إلى سترة، إما جالس وإما سارية وإما مكان دولاب مصاحف أو نحو ذلك، وإلى حجارة وإلى أحجار كثيرة. ما هو قول الإمام مالك في الصلاة إلى حجر منفرد وإلى أحجار كثيرة، وما هو تعليل ذلك؟ سيمر بنا في القراءة إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما مذهب مالك وأصحابه ففيه ما هو أكثر من ذلك، حتى قال مالك فيما رواه ابن القاسم في المدونة: لا يحرم بالأعجمية ولا يدعو بها ولا يحلف. قال: ونهى عمر رضي الله عنه عن رطانة الأعاجم وقال: إنها خب. قال: وأكره الصلاة إلى حجر منفرد في الطريق، وأما أحجار كثيرة فجائز. نعم. يقول رحمه الله: الآن يدخل بنا إلى مسائل المخالفة عند المالكية، بدأ بالحنفية ومثل لهم بأمثلة، ثم بعد ذلك ثنى بمسائل مخالفة المشركين عند علماء المالكية رحمهم الله. قال: وأما مذهب مالك، مذهب مالك وأصحابه ففيه ما هو أكثر من ذلك، أي أكثر من النصوص المروية عن أبي حنيفة وفقهاء الحنفية، حتى قال مالك فيما رواه ابن القاسم في المدونة: لا يحرم، أي لا يكبر تكبيرة الإحرام في الصلاة بالأعجمية، هذا إذا كان يحسن العربية، ولا يدعو بها ولا يحلف، ولا يدعو بها ولا يحلف. قال: ونهى عمر رضي الله عنه عن رطانة، رطانة هي اللهجة واللغة، عن رطانة الأعاجم، الرطانة هي اللهجة والكلام واللغة، وقال: إنها خب، يعني خداع، خداع يعني قد تؤدي إلى خديعة، إذا تكلم اليهود بين المسلمين قد يتآمرون عليهم، ولذلك يروى ولا يصح من تعلم لغة قوم أمن مكرهم، واقعا صحيح، واقعا يصح معناه، لكن مبناه لا يصح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن اللطائف في هذا، في بلد من البلدان، وهذا أنا عاصرته، أدخلوا رجلا كبيرا جاوز 70 من عمره، أدخلوه إلى مستشفى من المستشفيات، وكان قد أصيب بمرض شديد وقوي وخطير، هذا المريض تجاوز 70 ولحيته وشعر رأسه وحواجبه ورموشه قد بيضت مثل الرماد، مثل رماد، لكنه يتقن الإنجليزية إتقانا، وكان صيدليا متمرسا، كان لديه دكان صيدلية أدوية ويتقن الإنجليزية، فأدخلوه غرفة الطوارئ والإنعاش وهو بين الإفاقة وبين الإغماء يدرك ما حوله. قال للأطباء لما عجزوا، كانوا أطباء عرب كانوا يتكلمون بالعربية، فلما رأوه قد بلغ من الكبر عتية قلبوا العربية إلى الإنجليزية وطفقوا يتآمرون عليهم، يقولون: شوفوا عندنا في الطوارئ مرضى كثر، اتركوا هذا الآن وانظروا. ففتح عينيه وقال لهم حرام عليكم حرام عليكم، لأنه يتقن الإنجليزية بل يتقن أسماء الأدوية. يا شوف انظر إلى هذا التصرف، هذا التصرف بلا ريب أنه يدل على ضعف إيمان هؤلاء الأطباء. لكن الأصابع كما تقول العامة ليست سواء طولا وعرضا، وهذه حالة شاذة. وإلا فالأطباء في الغالب من أرحم الناس وأرحبهم صدرا وأوسعهم وأكثرهم حرصا على مرضاهم إن شاء الله تبارك وتعالى. قال إنها خب، والخب هو الخداع. قال وأكره الصلاة، مالك رحمه الله، إلى حجر منفرد في الطريق. طيب إيش الداعي أن يأتي الإنسان بحجارة؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرت آنفا كان يصلي إلى سترة، فإذا وجد حائطا صلى إليه، إذا وجد شجرة صلى إليها، إذا وجد حجارة صلى إليها يتخذها كحائط. طيب هنا مالك من فقهه قال الحجر أكرهه، وأما أحجار كثيرة فجائز. إيش التعليل شيخ عادل؟ ها؟ حجر فيه شبهة، لأن المشركين الأولين كانوا يتخذون أصناما وحجارة ويتوجهون إليها عبادة لها، عبادة لها. طيب حجارة إيش الفرق؟ حجر واحد ما رضي به أبو عبد الله مالك، حجر واحد ما رضي به أبو عبد الله مالك، حجارة كثيرة كيف يرضى بها؟ قال حجارة كثيرة لا بأس أن يتخذها الإنسان سترة ويصلي إليها حتى لا يمر أحد بين يديه فيقطع صلاته. حجارة أجازها وحجر لم يجزها، لأن العلة في هذا وفي هذا إحداها علتان، إحداها ذكرها الأخ عادل والأخرى في حجارة مجموعة. ما التعليل في الجواز في اتخاذ حجارة مجموعة كسترة؟ الجواب لأنها أشبه ما تكون بالحائط، أشبه ما تكون بالحائط. أما يأتي الإنسان بحجر وقد يتخايل الحجر متحركا، وهذا يقع من الشيطان كثير، يصلي الإنسان فيتبين له شيء من الوهج والنور فينتفخ في قرارة نفسه بعد عبادة وتبتل في الثلث الأخير من الليل، وإذا أذن الفجر قال أنا وصلت، أنا وصلت، تبدى لي شيء من النور في الثلث الأخير. يا شيخ إن وصلت فالوصول حقيقة هو الوصول إلى الله، قريب. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أما قرب أولئك فهو قرب منحرف، وهم منحرفون في العقيدة، يصلي ويتبتل ويصلي 60-70 سنة، بعد هذا يترك كل شيء. ليش يا تترك يا يا يا شيخ يا فضيلة الشيخ، ليش تترك العبادة وتترك الصلاة جماعة؟ قال وصلت وصلت وصلت. إيش الدليل على أن من وصل درجة في العبادة والعبودية ترك العبادة؟ قال قال الله تبارك وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أنت منكر يقينا يا شيخ، أنت منكر يقينا، فما هو يقينهم وما هو يقينك؟ اليقين عند أهل الحق من أمثالكم أحسبكم كذلك هو الموت، وعندهم درجة من درجات عبودية القلب للرب. إذا بلغ درجة اليقين قالوا سقط التكليف، خلاص ما فيه، نحن عبدنا لبلوغ درجة التقوى واليقين. فإذا كما يعني شوف لا زال الانحراف موجودا، حتى إن أحدهم ممن بلغ من الكبر عتية ومن الشهرة شهرة طبقت العالم الإسلامي قال أنا الآن ما يكتب لي سيئات خلاص وصل. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، حتى أنت يا رسول، قال حتى أن إلا أن يتغمدني الله برحمة من وفضل، لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. ما في هذا البلوغ مبتدع مخترع، أبعد القوم عن الله فلا تكن منهم وابرأ. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. نعم، قال ويكره، لاحظ النقطة هذه وانتبه، ما أنا قلتها ولا أنا قررتها ولا أنا حررتها، قال مالك. نعم، قال رحمه الله ويكره ترك العمل يوم الجمعة كفعل أهل الكتاب يوم السبت والأحد. نعم، قال يعني الإمام مالك ويكره ترك العمل يوم الجمعة، يكره ترك العمل يوم الجمعة. لماذا؟ قال كفعل أهل الكتاب، وهل أهل الكتاب عندهم جمعة؟ ضلوا عن يوم الجمعة، وأكرم الله هذه الأمة بيوم الجمعة، إذن يتركون العمل في أي أيام، في أي الأيام، في أيام إجازتهم، قال يوم السبت ويوم الأحد يتركون العمل خلاص ما في عمل مرة. والمسلمون لا يتركون العمل بالقرآن والسنة. بسم الله، هذا سؤال دقيق، ولو في غير هذا الكتاب لا أعطيتك يا مجيب. نعم، الدليل على أنهم كانوا يعملون بالقرآن، بالقرآن، قول الله تبارك وتعالى، قول الله، لا أحد يغشش الثاني، قول الله تبارك وتعالى، ها نعم يا شيخ، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. كانوا يبيعون ويشترون، كانوا يبيعون ويشترون، فانتبه لهذا. نعم، قال ويقال، قال رحمه الله قال ويقال من تعظيم الله تعظيم ذي الشيبة المسلم. قيل فالرجل يقوم للرجل له الفضل والفقه، قال أكره ذلك ولا بأس بأن يوسع له في مجلسه. قال يعني مالكا ويقال من تعظيم، من تعظيم الله تعظيم ذي الشيبة المسلم، والحديث في هذا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن، وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يحفظ قرآن لكن أخذ بذنب المجرة، إما إفراط وإما تفريط، إما تشديد. يا أخي أنت تحفظ القرآن ما تحفظ وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أو جفاء تهاون في السنن، وقال نحن أهل القرآن أحفظ القرآن، أنا عندي قراءات، أنا من أهل القرآن، أنا خيركم، أنا أفضلكم، لكن عندما ترى السنة أين السنة منه وأين هو من السنة؟ سبحانه، لا تجدها في لسانه ولا تجدها في سمعه ولا بصره ولا أدبه ولا سلوكه ولا صلاته. يا أخي يا أخي، أهل القرآن أهل الله وخاصته كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن تبين أن أنس بن مالك ويروى مرفوعا ولا يصح رضي الله عنه قد قال رب تال للقرآن والقرآن يلعنه، رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. قال وإكرام ذي السلطان المقسط، والحديث حسن رواه أبو داود، وهذا فيه يدل على الإكرام ما هو تقديس وانحناء، ما هو تقديس وانحناء، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن توقير وتقدير وأخذ باليد وحرص على هذا الكبير بالنصح يتفقده، كما ورد عند ابن أبي عاصم في كتاب السنة، والحديث ثابت صحيح: إذا أراد أحدكم أن ينصح لأميره فليأخذ بيده ولينصحه سرا، مو بالميكروفونات، مو بالميكروفونات، ولا في المؤتمرات، ولا على الطاولات، ولا سكوت، لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس، ولكن يبتغي بين ذلك سبيلا فيأخذ بيده كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وينصحه ويبين له رحمته وشفقته، قربه أو بعده من الله تبارك وتعالى، فإنه إن شاء الله يستجيب. ويدرأ المسلمون عن أنفسهم فتن النصيحة من خلال الميكروفونات ومن خلال المظاهرات ومن خلال التحطيم والتحريق، فإن ذلك كله فساد وإفساد في الأرض، انتبه لهذا. نعم، قال: ويقال من تعظيم الله تعظيم ذي الشيبة المسلم. قيل، شوف الآن، قيل لمالك: فالرجل يقوم للرجل له الفضل والفقه، رجل يراه الإنسان له فضل وفقه، قال: أكره ذلك، أن يقوم الرجل للرجل، ولا بأس أن يوسع له في مجلسه، لا بأس أن يوسع له في مجلسه، أما أن يقوم له فلا. والذي اشتهر بين الناس حتى المتعلمين منهم إذا استشهدوا على هذه المسألة يستشهدون بحديث: لا تقوموا لي كما يقوم العاجم يعظم بعضها بعضا، إلا أن هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، ويغني عنه الحديث المخرج في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، وقد وقف بجوار أبي بكر هو الإمام وأبو بكر المبلغ، نظر إلى الناس فإذا هم قيام وهو يصلي قاعد صلى الله عليه وسلم، هذا في الصلاة، فأشار إليهم أن يقعدوا، فلما فرغ من صلاته صلى الله عليه وسلم قال: إن كدتم لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، يقومون على ملوكهم وهم قعود. فهذا دليل كراهية الإمام مالك رحمه الله تعالى أن يقوم الإنسان. لكن مثل النووي وابن تيمية رحمه الله تعالى له رسالة، ابن تيمية المؤلف نفسه له رسالة رحمه الله تعالى في بيان أقسام القيام للقادم وللقائم، فمما ذكره قال: يجوز القيام للقادم كأن يكون كبيرا أو عالما أو أبا ليساويه في القيام، حتى لا يضطر القائم إلى أن ينحني عند السلام. فالمساواة للقيام ليست من باب التقديس والتعظيم، ولكن من باب المساواة. لا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، لكن في الوقت نفسه قال: إن كدتم لتفعلون فعل فارس والروم، هذا إذا كان قيام تعظيم، أما القيام للحاجة عالم أو كبير شيخ أو أب أو أم يقوم الإنسان ليقبله وليسلم عليه ولينزله في المكان والموضع المناسب فلا حرج. نعم، قال: أكره ذلك. طيب، قال: أكره ذلك ولا بأس بأن يوسع له في مجلسه. قال: لا يقومن أحد لأحد، لأنه إنما يقوم الناس لرب العالمين، ولكن يوسع له. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، هذا الأصل، إذا وجد فراغ يكفي لشخص، وإذا لم يكن يوم جمعة، فيوم الجمعة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين المصلين بين الجالسين، وبعض الناس لا يكاد يستوعب إلا 5 أو 10 أصابع يفرق بين اثنين، ويحشر نفسه بالقوة ويوقع فتنة، وهذا لا يحل في يوم الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. أما في سائر الصلوات وجد الإنسان متسعا أو مكانا يتسع لشخص فلا حرج ولا حرج على الجالسين أن يوسعوا أخذا بأمر الله عز وجل في التوسعة. نعم. قال مالك رحمه الله تعالى: وقيام المرأة لزوجها حتى يجلس من فعل الجبابرة، وربما يكون الناس ينتظرونه فإذا طلع قاموا، فليس هذا من فعل الإسلام، وهو فيما ينهى عنه من التشبه بأهل الكتاب والأعاجم. قال: وفيما ليس من عمل المسلمين أشد من عمل الكوفيين وأبلغ، مع أن الكوفيين يبالغون في هذا الباب، حتى تكلم أصحاب أبي حنيفة رحمه الله في تكفير من تشبه بالكفار في لباسهم وأعيادهم. قال رحمه الله: وقيام المرأة لزوجها حتى يجلس من فعل الجبابرة، قيام المرأة لزوجها حتى يجلس من فعل الجبابرة، المراد به قيام مخصوص يفعله غير المسلمين من الأكاسرة والقياصرة والجبابرة، قيام معين على سبيل التعبد والتقديس. أما لو قامت المرأة لتستقبل زوجها ولتخفف عنه وطأة ما يلقاه في يومه أو في ليلته، فهذا من برها به ومن حسن تباعلها بزوجها، لكن على سبيل التعبد تقف وقوف الجدار بشيء من الانحناء كما يفعله نفر من البوذيين أو من الهندوس وغيرهم، هذا بلا ريب أننا نهينا عن مثل هذا لأن فيه تشبها. أما قيامها لتستقبل زوجها ولتخفف عنه وطأة الحياة ولتكرمه ولتداعبه، فهذا من حسن تبعلها وحسن خلقها، وهو من الأمور التي تقربها إلى الله تبارك وتعالى. إذن ها هنا النهي مخصوص. والآن لا تسأل لا عن قيام ولا عن قعود ولا عن طعام ولا عن شراب إلا من رحم الله. اللهم اجعلنا وأهلينا وذوينا وزوجاتنا وذرارينا من المرحومين، وارزقنا البر ببعضنا، ارزقنا البر ببعضنا، خيركم خيركم لأهله. وربما هذه مسألة ثانية، قالوا ربما يكون الناس ينتظرون فإذا طلع قاموا، ينتظرونه وهم قيام وممنوع الجلوس، ويا ويل من جلس، هذا بلا ريب أنه منهي عنه. وربما يكون الناس ينتظرون فإذا طلع قاموا، إذا طلع قاموا إليه، يعني هم أصلا قيام، يعني هذا الكلام يتصور على وجهين: إما أنهم قائمون فالقيام المراد به مع الطلوع يعني الوثوب إليه والاستعداد له، أو هم قعود فإذا قدم عليهم في مجلس قاموا. وقد تقدم معنا صنيع بن أبي ذئب أحد علماء المدينة ومحدثيها، عندما قدم أحد الأمراء إلى مسجد رسول الله ومعه الجيش والجند، فقام كل من في المجلس وكل من في المسجد إلا هو، كان يصلي: يا أخي أنا أصلي، مو معقول، لا تبطلوا أعمالكم، بيصلي، فما قام كما قام الناس حتى فرغ من صلاته، فهم به الجند. قالوا له: الأمير قدم، ما تقوم؟ فنظر إليهم وقال: إنما يقوم الناس لرب العالمين، إنما يقوم الناس لرب العالمين. فقال الأمير: دعوه، فوالله لقد وقفت كل شعرة في جسدي من كلامه، إنما يقوم الناس لرب العالمين. وهذا لا يقتضي سوء أدب وتمرد ومفارقة جماعة، لأن بعض الناس كنا نلقي هذه الكلمات على عواهنها لأن الناس كانوا أسوياء يفهمون، لكن بعض الناس يلتقطون مثل هذا على مفارقة الجماعة ويستدلون به على مفارقة الجماعة وعلى نزع يد من طاعة وعلى سوء الأدب مع الكبراء والوجهاء. يا أخي، ما هكذا يا سعد تورد الإبل ولا تلتحم الصفوف ولا تتآلف القلوب، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا من غير ذل، فلا تذلل إلا لله الواحد الأحد. قال: وهو فيما ينهى عنه من التشبه بأهل الكتاب والأعاجم وفيما ليس من عمل المسلمين. هذا إيش معنى الكلام هذا؟ العطف هذا على إيه؟ قال: وفيما ليس من عمل المسلمين، أي أن مالكا رحمه الله تعالى كان قويا في باب الزجر والنهي عن التشبه بغير المسلمين، وهو في هذا قوله وعمله أشد من عمل الكوفيين، يعني أشد من أبي حنيفة وأصحابه وفقهاء الحنفية، وأبلغ فيما نقل عنه رحمه الله، مع أن الكوفيين يبالغون في هذا الباب. لاحظ الدقة في عبارة ابن تيمية: مع أن الكوفيين، يعني فقهاء الحنفية، يبالغون في هذا الباب، حتى تكلم أصحاب أبي حنيفة في تكفير من تشبه بالكفار في لباسهم وأعيادهم. قول عن الإمام النعمان بن ثابت أبي حنيفة في تكفير من تشبه بالكفار في لباسهم وأعيادهم. لاحظ هذا، لأن الدليل معه لكن ليس على التوجيه الذي وجهه به. إيش الدليل؟ أي دليل معه؟ أي دليل معه؟ من تشبه بقوم فهو منهم، حتى إن ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: ظاهر حديث من تشبه بقوم فهو منهم ظاهره الكفر، لبس كلباسهم، تزيى كزيهم، عمل كعملهم. يقول ابن تيمية: ظاهره الكفر، من تشبه بقوم فهو منهم. قال: والصواب أن القول بالتحريم وبالتكفير لا يكون إلا بالقرائن. يعني رأيت رجلان، أحدهما في زيه، في شعره، في عاداته، في لهجته، متشبه بالكفار، والثاني أيضا متشبه بهم بالكفار. أحدهم يقال هذا متشبه فاسق، والآخر يقال فيه إيش؟ متشبه كما قال أبو حنيفة كافر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. ما الفرق بين الرجلين؟ إيش تتصور أن يكون الفرق بين الرجلين؟ أعطيك مقدمة للجواب لتجيبني. للفرق بين صفتي وحالتي الرجلين، ولسان الحال أبلغ من المقال. عجيب، هذا رجل وهذا رجل، هذا متشبه بالكفار وهذا متشبه بالكفار. أحدهما يقال متشبه بالكفار لا نتردد في أنه كافر، والآخر يقال فيه متشبه بالكفار لكن تشبهه يفسقه لا يكفره. إيش تتصور أن يكون المعنى والحال لكليهما حتى اختلف الحكمان؟ عقيدة، ها، عجيب، هذا متشبه وهذا متشبه، واحد قلت له كافر والثاني قلت له فاسق. متى يتصور هذا يا شيخ؟ ها، استحلال أو استغراق في التشبه؟ واحد يقول: إخواننا اليهود والنصارى، ها، يجمعنا تراب وطين. يا أخي دعوا الناس اللي يبغى إسلام إسلام واللي ما يبغى إسلام ما يبغى إسلام. قال يا أخي الدساتير كثيرة والقوانين كثيرة، أنتم احكموا بالقرآن وهم يحكمون بالقوانين الفرنسية ولا الإيطالية ولا الأوروبية، وهو متشبه في الظاهر. هذا كما قال الله عز وجل: ويتولى الكافرين، يتولى الكافرين ويعادي المسلمين، وظاهره متشبه بالنصارى واليهود. هذا التشبه إيش يدل على إيه؟ مع الأقوال والفتاوى والسلوك يدل على أن قلبه اسمه اسم عربي مسلم، وقلبه وسلوكه سلوك جاهلي سلوك اليهود والنصارى. هذا بلا ريب أنه لو أقيمت عليه الحجة قد لا يتردد أهل العلم في الحكم عليه بالردة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. لكن واحد مهندم ومهذب قال: الله أكبر، الإسلام ما أعظم الإسلام، القرآن ما أعظم القرآن، السنة ما أعظم السنة، حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعظم شيء ما يقارن به قوانين البشر. لكن الشكل سبحان الله، ها الشكل شكل نصراني في قصة شعر رأسه، في شكله، في قيامه، في قعوده، هذا نقول متشبه، لكنه بتشبهه فاسق. فرق بين الأمرين. لذلك بطاقات التكفير هذه اللي يعني: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. خلاص، ما دمت تعيش في الغرب أو ما دمت عملت على طاولة مستديرة أو بيضاوية أو مستطيلة، ما دمت جلست مع أولئك الكفار، فالله يقول: من يتولهم منكم فإنه منهم. كلهم كفار، الحكام كفار، والشعوب كفار. هذه شبهة المكفرين، شبهة المفجرين. ها، وقد سبق أن ذكرت لكم قول ذهبية عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، قال: الآيات المروية الواردة في البراءة وفي الولاء ينبغي أن تضبط بقول الله تبارك وتعالى: ها، إلا أن تتقوا منهم تقاه. ليش أنا أجتمع مع هذا؟ أريد أن أدعوه للإسلام. ليش أريد أن أخذ منه سلاح؟ ليش أريد أن أخذ منه تكنولوجيا؟ لكن إيش في القلب؟ الله يعلم أنه ما في القلب إلا حب الله وحب رسوله وحب المؤمنين. أما هذا فيدخل ضمن قول الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذا ما فيه ردة. أما الذين يحكمون على الحكام والمحكومين بالردة ومن ثم يفجرون ويدمرون ويقتلون ويذبحون ويقطعون الرؤوس، بلا ريب أنهم أتوا من تنطعهم، وتنطعهم أتي من جهلهم، وجهلهم أتي من بعدهم وعن العلماء وسوء ظنهم بهم. نسأل الله أن يهدينا وإياهم المسلمين سواء السبيل. نعم. قال رحمه الله: وقال بعض أصحاب مالك رحمه الله: من ذبح بطيخة في أعيادهم فكأنما ذبح خنزيرا. عجيب هذا الأثر، ينبغي أن يفهم: لا تحرم البطيخ. قال بعض أصحاب مالك: من ذبح بطيخة في أعيادهم، من ذبح بطيخة في أعيادهم فكأنما ذبح خنزير. وقال بعض أصحاب مالك. هناك في المسألة السابقة أحببت أن أنبه على شبه ونظير من فتاوى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. لاحظ الآن، أرجع الآن إلى السطر السابق. قال: حتى تكلم أصحاب أبي حنيفة في تكفير من تشبه بالكفار في لباسهم وأعيادهم، ومن أدلته من تشبه، والتقييد لا بد متعين ولا بد، وأقوال الأئمة وفتاواهم لا نأخذها مأخذ الوحي المنزل على النبي المرسل، ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى فتوى شبيهة بهذا شبيهة بهذا القول فيما يتعلق بالغناء. الحنفية إيش يقول أبو حنيفة في الغناء؟ إيش يقول أبو حنيفة في الغناء؟ أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: من سمع الغناء أبو حنيفة، ها انتبه، من سمع الغناء فهو فاسق، ومن تلذذ به فهو كافر. أبو حنيفة يقول: من سمع الغناء فهو فاسق، ومن تلذذ به فهو كافر. لكن هذا يشكل، هذا يشكل كما استشكلنا ها هنا، يعني هذا التكفير هو يعد مفسقا، وارتكاب فسق عند أهل السنة والجماعة على الراجح لا يكفر الفاعل والفاسق به، لا يكفر الفاعل به بل يفسق، بل يفسق. قال: وكذلك أصحاب الشافعي. نعم، وقال بعض أصحاب مالك: من ذبح بطيخة في أعيادهم. وهذا يدل على أنهم يستعملون الذبح لما نسميه الآن بالقطع، قطع البطيخة، ها يسمونه ذبحا. يقول: من ذبح بطيخة في أعيادهم فكأنما ذبح خنزيرا. هو التجريم والتحريم في قطع البطيخ أو ما عبر عنه بالذبح، ولا ذبح البطيخة في مناسبة لليهود والنصارى. المسألة مفروضة، ما هو في قطع بطيخة، انتبه لا تفهم غلط، ولكن المسألة مفروضة في تقديم شيء ولو كان مباحا في أصله كقطع البطيخ أو ذبحه في مناسبة نصرانية أو يهودية. انتبه لهذا، كمن يأتي بشجرة بابا نويل ويضيئها في بيته أو في بيوت جيرانه من النصارى أو غيرهم، أو يهدي إليهم الشجرة المخروطية: يا شيخ هذه الشجرة المخروطية، ها هذه شجرة الكريسمس عيد الميلاد، والمؤمن لا يحل له أن يشارك، وبالتالي لا يحل له أن يشارك في أعيادهم لا بإكليل زهور ولا بهدية ولا بشجرة مخروطة ولا بإضاءات وأنوار، لأن هذه المناسبة مناسبة هؤلاء الكفار المشركين الذين يقولون عيسى هو الله أو الله ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكذا ما يتعلق ببقية أعيادهم كما يسمونه بعيد الأم أو عيد الحب الفلانتاين، لا يحل لك في عيد الحب عيدهم أن تأتي بالزهور بزهور حمراء، لا أن تبيعها ولا أن تنقلها ولا أن تهديها إليهم. بعض الناس يعني قد يقشعر بدنه، يقول: إيش هذا يا شيخ، إيش هذا، أنت تعيش فين، في كوكب المريخ؟ أنا أعيش على أرض هي مزرعة لتلكم الأرض التي لا يبغون عنها حولا، يؤتى بالموت يوم القيامة بين الجنة والنار فيذبح فيقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. انتبه، فالدنيا ساعة، استغلها في التمسك والاعتصام والبراءة من عادات وعبادات المشركين تفز، وإلا فإن هذه الدنيا ساعة فاستغلها كما قال القائل في الطاعة. غدا إن شاء الله، حتى لا أنسى، بدلا من درس المصطلح، لأن كثيرا من الإخوة الذين يرغبون في المصطلح مسافرون، كثير من الإخوة مسافرون، ولذلك أبدلها بشرح ألفية السيرة النبوية. الدرس الذي فات يوم السبت أجعله غدا إن شاء الله شرح ألفية السيرة النبوية، وقد وقفت بكم مع المعاهدة التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم في ما بينه وبين يهود المدينة. غدا إن شاء الله فتأتون بألفية السيرة النبوية. طيب كم بقي من